نعم بسم الله. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة الرسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مغرب يوم الجمعة 11 من شهر الله المحرم في عام 43 في عام 43 و400 وألف. في هذه المسألة يرد الشيخ رحمه الله على الصوفية، فإن الصوفية كمشرك العرب والمشركين الأوائل أقروا بالحقيقة الكونية والتي تدور على توحيد الربوبية، وكان انحرافهم كانحراف سابقيهم في توحيد الله بالألوهية. وفيما سبق من الجمل يقرر شيخ الإسلام أن إبليس شهد بهذه الحقيقة الكونية أن الله ربه، قال ربي بما أغويتني. وشهود إبليس لله بالربوبية لم يجعله مؤمنا، وكذلك المشركون، ولهذا يناديهم ربهم وهم في النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، فقالوا ربنا، فإقرارهم لله بالربوبية لا يصيرهم مؤمنين مسلمين، لأن العبرة بالإقرار والإذعان للألوهية. وفي آيات القرآن في نقاش المشركين يستدل عليهم ربهم بربوبيته على ألوهيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. فاستدل عليهم في إثباته من ربوبية على استحقاق الله للألوهية، وهذه التي يسميها الشيخ هنا بالحقيقة الكونية في مقابلها الحقيقة الشرعية. نعم. كان من جنسهم، ولا يعني أن يكون مثلهم تماما. ما هي الجنسية التي تجمعهم؟ إبليس وأهل النار والكافرون أقل لله بالربوبية، وانحرفوا عن طاعة أمر الله في عبوديته ووحدانيته والاستقامة على دينه. وهنا يرد الشيخ أيضا على المتكلمين، فإن المتكلمين كالصوفية انحرفوا في معنى لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله عند الصوفية؟ وش معناها؟ لا، معنى لا إله إلا الله عند الصوفية لا مخترع ولا رب إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله عند المتكلمين لا صانع إلا الله. إذن فسروا كلمة التوحيد بماذا؟ بالربوبية المحضة، لأنهم لم يشهدوا إلا الحقيقة الكونية. نقول أي ميزة لكم على إبليس وعلى المشركين؟ أنتم وإياهم سواء. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا رب ولا صانع ولا مخترع إلا الله لما قاتل، لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين؟ فإن المشركين الذين يقولون لا رب إلا الله صاروا في لا إله إلا الله منحرفين، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى يطرد ليس عند المتكلمين فقط، بل عند فئات من أهل الأهواء، فإنه تأثر بالمتكلمين الرافضة، وتأثر بالمتكلمين الزيدية، وتأثر بالمتكلمين الإباضية. من هم المتكلمون؟ وهذا سيتكرر كثيرا في كلام شيخ الإسلام وفي مباحث الاعتقاد. المتكلمون إذا أطلقوا من يراد بهم؟ أي الأخوان؟ طيب، وغيرهم؟ المتكلمون شجرة، عائلة، جدتهم الفلاسفة، وأمهم الجهمية، وبنتها الكبرى اللي دندن عليها في الشر المعتزلة، وبناتها الصغار المتأثرات بأمهم وبأختهم الكبيرة الأشاعرة والماتريدية والصفاتية، صفاتية أهل السنة. مجموع هؤلاء يسمون بالمتكلمين. فأما نعم أي نعم، أنا جبت لكم على جهة التمثيل أنها عائلة، عائلة شر، جدتهم الفلاسفة، وأمهم الجهمية، وبنتها الكبرى المعتزلة، وبناتها الثلاثة الصغار الأشاعرة والماتريدية والصفاتية. من الصفاتية؟ هم من انحرف من أهل السنة بصفة أو صفتين أو أكثر، ولم يتمحض مذهبهم بمذهب الأشاعرة أو مذهب المفردية، كما يقال في القاضي أبي يعلى الحنبلي، وكذلك ابن عقيل قبل أن يتوب، كذلك التميميون الثلاثة أصحاب أبي عبد الله بن حامد، تأثروا بابن الباقلاني. يسميهم المحققون كشيخ الإسلام بصفاتية أهل السنة، لم يتمحضوا بمذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة أو مذهب الماتريدية. تأثر بالمعتزلة ثلاث طوائف كبار: الإمامية الرافضة، والإباضية، والزيدية. حتى في القرون المتأخرة حملت الزيدية راية الاعتزال في باب الاعتقاد، وكتب المعتزلة ضمنتها واحتفت بها أئمة الزيدية. نعم. نعم، من ظن أن من خواص الأولياء، هنا يعود الشيخ على الصوفية مرة أخرى، لأنهم أتوا بهذه البدعة الشنيعة بالتفريق بين الشريعة والحقيقة، والحقيقة عندهم حقيقة كونية، من شهدها وأفنى فيها حقق التوحيد، ولهذا لا يبالي هذا الذي بلغ الحقيقة أن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، فهذا بهذا الاعتبار شر من أهل الشرك والإلحاد، بهذا الاعتبار هم شر ممن من أهل الشرك والإلحاد، لأن المشركين الملحدين لم يقولوا إن أحدا تسقط عنه التكاليف أو يكتفي بشهود الحقيقة الكونية عن الحقيقة الشرعية. فإذا سقطت عنه التكاليف يأتي أتباعه وأصحابه ومتعصبين له يبحثون له عن الأعذار. ولهذا من أئمة الطرق في زماننا هذا من لا يصلي، فإذا عاب عليهم عوام الناس كيف ما يصلي وهو ولي؟ قال يا خبل يا مجنون، هذا يروح يصلي في الكعبة ويجي يصدقونه هالدبش، يدربون رؤوسهم مرة. وهنا صارت البهائم خيرا منهم بدعوى أنه سقطت عنه التكاليف، ربما قارع الخمر، ربما وطئ المحارم، يقول خلاص هذا وصل بلغ، هذا هو الذي يدبر العالم، عليه هو قطب العالم، هو قطب الدنيا. وأمثالها ممن تسمعونها من شطحاتهم، وجاءت الوسائل المعاصرة فضحتهم فيما يتناقل عنهم مثل هذه الألفاظ. نعم. ومن ظن أن الخضر، نعم، ومن ظن صلى الله هذه المسألة لها جوانب. الخضر من هو؟ الخضر عند المحققين من علماء أهل السنة نبي من الأنبياء، وعند الصوفية لا، الخضر ولي لا يقرون بنبوته. لماذا؟ لأن الصوفية عندهم الولي أفضل من النبي، الولي عندهم أفضل من النبي، ولهذا قال صاحب ختم الولاية مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعل الولي أفضل ممن؟ من النبي. والقول الصحيح أن الخضر نبي مخصوص بمن بعثه، بمن بعث بهم أو بعث إليهم، ولهذا نبوة موسى لم تستوعبه ونبوته لم تستوعب موسى. لماذا؟ لأن نبوة الأنبياء جميعا قبل محمد عليهم الصلاة والسلام نبوة خاصة لأقوام وأهل زمان مخصوصين. ومن دلائل أن الخضر نبي قوله وما فعلت عن أمري، فيما فعله في الأشياء الثلاثة، وفي قول الله جل وعلا وآتيناه من لدنا علما، وهو علم الوحي. الصوفية يقول لا، أوتي العلم اللدني، والعلم اللدني وسيلة من وسائل خرافاتهم وأباطيلهم. كيف يكون هذا العلم اللدني؟ قالوا هذا فتح يفتحه الله على وليه بالرياضة، بالذوق، بالمشاهدة، بالكشوف، حتى صار هذا العلم اللدني أقوى من الوحي. ولهم في هذا فلسفات وشبهات يستطيلون بها على الجهال. من ظن أن الخضر وغيره أي من الأولياء بزعمه سقط عنه هذا الأمر أي الشريعة لمشاهدة الإرادة، لأن الخضر قتل وخرق السفينة وبنى الجدار، وهذه في ظاهرها معاصي، فعندهم أنه غاب في شهود الحقيقة الكونية، غاب في الربوبية، الفناء في الربوبية، الفناء عن شهود سوى الله، وهذا غاية المطالب وغاية ما يرجونه ويحققونه. والخضر عليه السلام إنما فعل ما فعل لماذا؟ لوحي الله الذي أوحاه إليه، فإن الله خص بالغيب الجزئي من أراد من رسله ملائكة أو بشرا، كما في آية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رسول النكرة جاءت في هذا السياق فتعم رسول من الملائكة، كما أن الله يعلم الملك إذا بعثه ينفخ الروح في الجنين في أشياء مغيبة بكتب رزقه، والرزق غيب وأجله والأجل غيب وعمله والعمل غيب، وشقي هو أو سعيد هذا غيب. وكذلك يخص من شاء من رسله بماذا؟ ببعض الغيب لا به كله. وها هنا مسألة أخرى ذكرها الشيخ المجدد في النواقض، نواقض الإسلام، وهو قوله: من ظن أن أحدا يسعه الخروج عن دين الله كما وسع من الخضر الخروج عن دين موسى فقد كفر، لأن ما بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام يعم جميع الناس جميع المكلفين، لا يجوز له الخروج عنه، وما بعث الله به موسى خاص ببني إسرائيل والخضر ليس منهم. من ظن أن أحدا يسعه أي يمكنه أن يخرج عن دين الله الإسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر، لأنه أتى ناقضا من نواقض هذا الدين. والكلام كله عند هؤلاء الصوفية في شهود الحقيقة والإرادة الكونية عن الإرادة والحقيقة الشرعية. نعم. نعم، الإله من أليها، يعني أن القلب تعلق به حبا وتعظيما ورجاء، هذا هو الإله. فإن كان هو الله فهذا هو التوحيد، وإن كان غير الله فهذا هو الشرك، وهو إما شرك في الربوبية أو شرك في الإلهية. طيب، الذي يكشف هؤلاء معنى التوحيد ما هو؟ فلا إله إلا الله عند الصوفية وعند المتكلمين هي معنى الربوبية. طيب، ما هو الشرك عندهم؟ لو سألتم رافضيا ما هو الشرك الذي نهى الله عنه لقال هو عبادة الأصنام. حصروا الشرك بماذا؟ بالأصنام فقط. ولهذا دعاء الحسين وزينب وعلي والعباس ليس شركا، هذا يسمونه توسل، والتوسل عندهم بانحرافهم بلا إله إلا الله توحيد، لأنه لا يتعلق بالربوبية. ثم إن هؤلاء المشركون شرك الوسائل، شرك التبرك والاستغاثة، لا يزال يعتقدون في معظميهم إلى أن يصرفوا لهم التفرد في التصرف في العالم، يعني النفع والضر، وهذا استطال من شرك في العبادة إلى شرك في إيش؟ في الربوبية. نعم. وهي عبادة تعظيم القلب وتأليهه وحبه لله ولدينه ولرسله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة، أي في أفرادها وأنواعها، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم. وأما العبد بمعنى المعبد سواء مقر إلى أو أكثره، فهذا المعنى يشرك في الجنس والكافر، النوعان ما هما؟ الحقيقة الكونية وهي الربوبية، والحقيقة الشرعية وهي الألوهية. ويتصل بهما ماذا؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإن الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله، والإرادة الشرعية متعلقة بماذا؟ بألوهيته. والعلماء لما ذكروا الإرادتين، لأن الله أضاف الإرادة إلى نفسه وإلى غيره، فأضافها إلى نفسه في قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة الكونية. الإرادة الدينية في مثل قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. الإرادة الكونية متعلقة بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر هو ثمرة الربوبية. فلهذا صار انحراف هؤلاء الصوفية والمتكلمون كما انحرفوا في العبادة انحرفوا في القضاء والقدر، انحرفوا في القضاء والقدر لتعلقهم و تفردهم بالحقيقة الكونية. يقول الشيخ ومن اكتفى بالحقيقة الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر، الله رب المؤمن ورب الكافر، ولم ينظر للحقيقة الشرعية في الطاعة والانقياد والاستسلام، كان من أتباع إبليس اللعين. ليش ما قال الشيخ كان من أتباع إبليس لعنه الله؟ لما لم يقل كان من أتباع إبليس لعنه الله؟ طيب، لأن إبليس الوصف الذي جاء في الشرع المطهر أن الله لعنه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك لعين، فاخرج منها فإنك رجيم. فاللعين لأن الله طرده. أما إذا قلت لعنه الله دعوت عليه، وإبليس يفرح إذا آذى المؤمن وآذى العبد أن يدعو عليه. فإذا قلت لعنه الله، الله يلعنه، فعاظم حتى غدا كالجبل. وإذا تعوذت بالله منه تصاغر وتحاقر حتى غدا كالذرة. وش ودك؟ ودك أن إبليس يتعاظم ولا يتحاقر؟ هو بيدك، تعوذا أو لعنة. نعم. اللهم استعان. صدق رحمه الله، يشير إلى غياب توحيد الألوهية في إفراد الله بالعبادة اكتفاء بإفراد الله بالربوبية. وبين ذلك أمور، مثلا من أقر لله بالربوبية وأقر لله بكثير من العبادات لكن أجاز التوسل بغير الله في الأموات في الغائبين، حصل عنده نقص بقدر ذلك. والتوسل بالأموات نوعان، توسل بدعي فصاحبه ناقص الإيمان، لم يخرج من الإيمان، مثل قول القائل بجاه محمد اغفر لي يا ربي، بجاه سيدي عبد القادر افعل لي كذا، التوسل بدعي لا يخرج به من الإيمان، بل هو في تحت طائلة في أهل الذنوب وأهل الكبائر. لكن لو قال: يا سيدي عبد القادر أغثني يا رسول الله مدد، هنا دعا من؟ دعا غير الله، وإن سمى هذا الدعاء توسلا فهذا خرج به إلى الشرك بدعائه غير الله. إذن الأول بدعة والثاني والشرك شرك. مثله في من يأتي مقام السيد العظيم في عينه، في قبره، ضريحه، عتبته، فيذبح عندها، فإن ذبح لله عند هذا المقام وشكم فعله بدعة وشرك أصغر لا يخرج به من الإسلام، لكنها تحت طائلة في الكبيرة والبدعة. فإذا ذبح تقربا لصاحب هذا الضريح وهذا المقام وهذا العتبة، سواء عند قبره ولا في أي مكان في الدنيا، وقع في الشرك الأكبر لما صرف عبادة النحل والذبح لغير الله. وضحت هذه؟ ومثل بمثال ثالث يرسخ به المعنى، الطواف. لماذا شرع الله الطواف في الأرض؟ في بيته. شرع الله عز وجل الطواف في غير بيته؟ ولهذا شرع الحج والعمرة. لكن لو ذهب إلى مقام عبد القادر الجيلاني في بغداد، ولا مقام موسى الكاظم، ولا مقام الحسين في كربلاء وطاف به، وش حكم هذا الفعل؟ نبي التفصيل اللي درسته. إن كان طاف لله وهذا بعيد على حال الطائفي، إن كان طاف لله تقربا لله بمقام هذا السيد، فعبادة الطواف هنا مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة، صارت بدعة وهي من وسائل الشرك، لأن من وسائل الطواف تقربا لصاحب المقام، فإن طاف تقربا لصاحب المقام، طاف بالجبل تقربا للجبل ينفعه يضره، بالشجرة كذلك، طواف عبادة ما هو طواف تمشي يدور عليها يتمشى تفرج، فصار طوافه والحالة هذه عبادة، صرفها لغير الله وصار مشركا. أعطيكم مثال رابع، طيب الكعبة. لو طاف بها الطائف يتقرب إلى ذات الكعبة ذات البنية، أو تعلق بأسفارها يرجو منها البركة، أو تمسح بجدرانها يرجو منها أنها تنفعه، ترد غائبة، تشفي مريضة، تحقق غايته، أشرك الكعبة مع من؟ مع الله. وضحت؟ والمؤمن يطوف بالكعبة تقربا لمن؟ لله. ولهذا قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. لما طاف عمر رضي الله عن عمر فاستلم الحجر الذي هو أشرف ما في الكعبة، وقف عليه قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فالمؤمنون في تقبيلهم للحجر واستلامه الركن اليماني من غير تقبيل ولا إشارة متبعون، لا يعتقدون أن هذا ينفعهم ويضرهم. كذلك الملتزم للباب إلى الحجر يلتزمه ليقيل عثرته ممن؟ من الله، ما من الحجر أو من الكعبة. ويذكرون أن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما قدم فطاف بالبيت، وكان عالم الحرم عبد الله بن عباس، ومعاوية أسلم بن عباس فوق 20 سنة، 23 أو 24 سنة، استلم معاوية رضي الله عنه وابن عباس معه أركان البيت الأربعة، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، شوفوا نصح العالم في مقابل نصح المندفع الأهوج. العالم يحركه علمه، والعاطفي تحركه إيش؟ عاطفته غير المنضبطة. قال: يا أمير المؤمنين، خاطبه بوصفه اللائق به، لا يسلم من هذا البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فقال يا ابن عباس، يقول معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. ما قال ابن عباس يا ابن الفاعل يا ابن الثالث، هل فيك ما لا فيك، كما يحصل لكثير من الغيورين بغير علم ولا انضباط به. إنما كلمة واحدة، قال: يا أمير المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سكت. إيش معناها؟ أن الرسول ما استلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، لم يستلم أركان البيت كلها. فلما خرجت النصيحة من محب ناصح، ما هو أحمد بس يقول إني نصحت وإني أبرز ذمتي، وقعت موقعها من معاوية: صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. نعم. هذه الجملة كثير من الناس ما يستوعبها، إما مستحضرا لعظمة وجلالة الشيخ عبد القادر، أو أنه قصر فهمه عنها لأنه لم يعتد رسوم القوم ولا رموزهم ولا ألفاظهم وعباراتهم. من عبد القادر هنا؟ عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي، من أعيان القرن السادس الهجري أو الخامس، الشك مني، هو 400. عرفوا عندكم بأي سنة توفي؟ كم؟ 561، القرن السادس. عبد القادر بن صالح هذا من علماء الحنابل، حنابلة بغداد، وكان زاهدا، وألف كتاب سماه الغنية لطالب الحق، اشتملت على ألفاظ فيها حق وألفاظ فيها باطل. فقد شرح شيخ الإسلام هذه الغنية وبين ما يحمل الصوفية من كلام عبد القادر على غير محامله، منها هذه الجملة التي نقف عندها. يقول عبد القادر بن صالح الجيلي، يسمى الجيلاني، من قوته في الحق أن الخليفة العباسي في وقته نذر أن يعبد الله عبادة في وقت لا يعبده فيها أحد، فأفتى عامة علماء بلده بأن عليه ماذا؟ كفارة يمين. إلا عبد القادر بن صالح الجيلاني أراد أن يؤدبه، قال: يذهب من بغداد إلى أين؟ إلى عنيزة، صح؟ أو إلى محايل، يذهب إلى مكة فيعتمر، ثم يفرغ له المطاف فيطوف بالبيت وحده فيحقق نذره الذي نذر. أراد أن يؤدب حتى بعد مرة ثانية ما ينذر، يعض على شحم. والنذر ما أكثره الآن عند من؟ عند النساء، ولا يهون الرجال، عندهم الطلاق، صح ولا لا يا أخوان؟ الرجاجيل يهايطون بالطلاق، والنساء يهايطن بالنذر إلا ما رحم ربي. عبد القادر عنده سلوك وعبادة وعنده استقامة، لكن لأن العلم ليس غزيرا وبلغ فيه الإمام حصل عنده أغلاط، مثل ما يذكر عنه إن ثبت أن قال أنه قال رجلي هذه فوق رقبة كل ولي من أولياء الله، هذا إن صح كلام غلط، كلام فاضي لا معنى له إلا الغرور والعجب، وأنا أستبعدها عنه. له نوع من الكلام نير في التوحيد، وله كلام ملتبس كهذا الذي نقله الشيخ، حيث يفهمه عوام المتصوفة والمعظمون له فهما على غير معنى، أنه غلو في إثبات الحقيقة الكونية وفي شهود القضاء والقدر فقط دون الأسباب الشرعية. وعبد القادر بن صالح الجيلاني تنتسب إليه أشهر الطرق الصوفية في العالم الإسلامي، طريق القادرية، وقد تفرع منها طرق مما تفرع منها الطريقة النقشبندية، ومما تفرع منها الطريقة الجشتية، وتجدون هذه الطريقة في شرق الدنيا وفي غربها. أعد كلام الشيخ عبد القادر مرة ثانية. إذن الشيخ رحمه الله ابن تيمية أنصف وصفه بلفظ المشيخة الشيخ عبد القادر ودعا له رحمه الله، وهذا شأن علماء السنة أهل إنصاف وإنزال الناس منازلهم، حتى وجد الآن من ينتسب إلى السنة حاد عن طريقة العلماء، فإذا أخطأ عندهم المخطئ عالما أو دونه نسفوه في اليم نسفاء واطرحوه اطراحا فلم ينزلوه المنزلة اللائقة به، وربما من غلوهم في ذمه يخرجونه أو يكادون بإخراجه عن دين الله. وليس والله هذا مسلك أهل السنة ولا جادة علمائها رحمهم الله. نعم. كثيرا من الرجال لا مفهوم له، من الرجال أي من العابدين، إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا. ليه؟ لأن القضاء والقدر سر الله في خلقه لا يخوض فيه كل أحد، قال إلا أنا، ما ذكر ذلك على جهة العجب أو على جهة التعالي، إلا أنا لا أمسك كما أمسك. لماذا؟ فإني فتحت لي فيه روزنة، ما قال أنا فتحتها، إن فتحت لي روزنة أي من الله، والروزنة وشي الفتحة الصغيرة، لما كانت الناس أبوابهم في بيوتهم وحصونهم كبار يفتح لفتحة باب صغير روزنة لا يدخل منها إلا من أراد. المقصود من ذلك أن الله فتح لي فيها فتحا يسيرا، ما هو كشف لي كل الغيب كما تدعيه الغلاة به أنه كشف له علم الغيب. إن فتحت لي روزنة فنازعت قدر الحق بالحق، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، للحق لله، بالحق أي بما فتح الله عليه. مثل هذا الذي ظن أن الله كتب عليه الفقر، نازع هذا الفقر بماذا؟ بطلب التكسب والغنى، فنازع الحق في الحق. ليه؟ للحق سبحانه، ما هو قال لا والله أنا فقير خلاص ما أنا متكسب، إن شاء الله رزقني وأنا قاعد منسدح في بيتي، إن شاء الله عز وجل جاني عيالي من غير زواج، إذا شاء الله أرضي هذه تبي تحرث وتبذر وتزرع يظهر فيها الثمر وأنا قاعد إيش في بيتي من غير ما أشتغل، وينسبون أن هذا هو الاعتقاد الصافي في القضاء والقدر. هذا خطأ، هذا اعتراض على القدر. لماذا؟ بتعطيل أسبابه. نعم. قال وجد كثير من الرجال رجل به، ولكن كثير من الرجال رجل به فإنهم لم يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على نفس ذلك، فإن الذنوب ويشهدون أن هذا جائز. يقول الشيخ: فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، بيناها. قال: والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. منازعا للقدر أي دافعا عن نفسه أسباب الشر والنقص والبلاء، لا يستسلم لها. هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الشيخ عبد القادر، لأن الجملة التي بعدها فسرتها ما قبلها. الرجل ينبغي أن يكون منازعا للقدر، أنت ما تعلم مش قدرك، تنجح باختبار ولا ترسل، تحج ولا ما تحج، ما تعلم ذلك. ابذل الأسباب، اطلب النجاح، ادفع البلاء، ابعد عن المرض، لكن ما تدري يصيبك ولا ما يصيبك، لأن القدر غيب حتى يقع. ولهذا قال: والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر، أي ما يظنه قدرا، يتخذ الأسباب بهذا يكون منازعا للقدر. ولهذا لما سرق السارق في عهد عمر وش قال؟ يتفلسف على عمر حسب الدعوة تمشي. قال: يا أمير المؤمنين، أنا سرقت بقدر الله، الله قدر علي السرقة. استدل بالقدر على المصيبة ولا على المعيبة؟ على المعيبة. سمعه عمر رضي الله، قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. ما تمشي لي على عمر الفلسفة الفاضية الفارغة دي، ما تمشي. وهؤلاء الذين غلوا في الربوبية وشهدوا الحقيقة الكونية وأهملوا القضاء والقدر، هم في هذا المحك، في هذا المحك، ويدعون أنهم متوكلون، في الحقيقة هم متواكلون. ثم هؤلاء من قد يأتي معصية أو يأتي كفر، وش يقول؟ والله الله قدر علي ذلك، الله قدر علي ذلك، فيظن أن هذا هو الموافق لمحبوب الله، وهذا غلط عظيم على الله، وغلط عظيم على دين الله، وغلط على رسل الله. الله ما قدر عليك الكفر بمعنى أنه أمرك به، نعم مضى به علمه وكتابته، ترك لك المشيئة. ولهذا يحاسبك ربي في ثوابه وفي عقابه، لا على محض ما مضى فيه القضاء والقدر، وإنما على ما تختاره أيها المكلف بإرادتك. هذا محل الثواب ومعقد العقاب، ما تختاره بثوابك. المشركون وش قالوا؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهؤلاء المشركية المنحرفين في القضاء والقدر، ومثلهم عندنا الجبرية، قالوا ما قال المشركين. نعم. قال: إذا لم يستطع أن يدفع المصيبة، أعظم المصائب الموت، فيصيب الموت حبيبه، أباه، أمه، زوجته، ابنه، أخته، الموت يدفع، ما يمكن دفعه. فإذا علم المؤمن، أي أيقن أنها من عند الله رضي الله وسلم، من المصيبة المرض، علم المرض أنه مقدر عليه، يرضى ويسلم ولا يذهب يطلب دفعه بالأسباب المشروعة، باللقاح في الوباء، بالعلاج في المرض، فطلب هذه الأسباب من الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا سيأتي له مزيد بيان من كلام الشيخ. نعم. قال: هذه المصائب التي هي محل الاعتراض على القضاء والقدر. أنا ما رأيت أحد رزقه الله رزقا قال والله ما به. لا يحتج بالقضاء والقدر عند الأفراح، إنما يأتي القضاء والقدر عند الرزايا والمصائب. فإذا صلى ما قال والله الله قدر علي أني أصلي، أضاف ذلك إلى مجاهدته نفسه. لكن إذا سرق القدر الله علي أني أسرق، يبيها عذر. وهل ينطلي هذا العذر عند الرجال؟ لا ينطلي. الله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نخلق المصيبة ونحدثها. ما هذا الكتاب؟ اللوح المحفوظ. إذن هي سابق فيها علم الله، كاتب لها في اللوح المحفوظ، والله أرادها كونا وهو خالقها. وهذه مراتب القضاء والقدر الأربعة. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا كقوله في آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم قال بعده في آية الحج: كي لا تأسوا على ما فاتكم، أي من الخير، ولا تفرحوا بما آتاكم. الأمر مقدر، ما فاتكم من النصر أو ما آتاكم من الهزيمة مقدر، لكن مع بذل أسبابه، مع بذل هذه الأسباب. ولهذا الشيخ يسوق ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب، صح ولا مو صح؟ أعيدها: لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب. خطأ، لا مو صح. لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعايب، ويجب الاحتجاج بالقدر على المصائب. فإذا وقعت مصيبة لا دفع لك لها، قل آمنت بالله الحمد لله، ولا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. في الرواية الأخرى: قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. فالقضاء والقدر استدل به على المصيبة، لكن لا يستدل به على التكاسل والمعيبة. وفيها حديث احتجاج آدم وموسى. نعم. طيب، أنت سلمت على آدم، سلم على موسى، ما هذا بأولى من ذاك؟ اللهم صل وسلم عليه. وكل كافر، يعني أن موسى لم يحتج بالقدر على المعيبة، آدم لم يحتج بالقدر على المعيبة على أكله من الشجر، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. فلما احتج آدم بالقدر على المصيبة غلب آدم موسى، في قوله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، لأنه قد تاب من المعيبة ولا لا؟ تاب آدم، قبل الله توبته، شو الدليل؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن آدم احتج بالقدر على المصيبة وهو خروجه ثم خروج ذريته من بعده من الجنة. ولهذا قال آدم لموسى: فبكم وجدت أن الله جل وعلا كتب ذلك علي؟ إقرار بالقدر، فحج آدم وموسى لأنه استدل بالقدر على المصيبة لا على المعيبة. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعيبة لاحتج بها، احتج بها من؟ إبليس. قال أنا خير منه، كيف أسجد له؟ هذا قدر، احتج بالقدر على المعيبة، عدم السجود. قبل حجته ردت عليه، ردت عليه. ولاحتج بها قوم نوح لما أشركوا، وقوم هود لما أشركوا وكذبوا رسول الله هودا عليه الصلاة والسلام، ولم يقبل ذلك الله منهم، بل هم كانوا أعقل أن يحتجوا بذلك حتى لا يرد عليهم. وإنما أبى إبليس أن يسجد تعاليا وتعاظما، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. لكنه أبى أن يسجد لأن الله آمر له كبرا، وكان بهذا رادا لأمر الله، لا أنه رد السجود لآدم تحية له. فالسجود لمن؟ لله، هو المتعبد بهذا الأمر، وآدم متحيى بهذا السجود. ومما يستدل به في هذا المقام على المتكلمين، لما قال إبليس، قال الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، على جهة التثنية. لو كان معنى اليد القوة والقدرة كما تقوله المعتزلة والأشاعر والمتكلمون، فقال إبليس أنا يا ربي خلقتني بقدرتك وقوتك، فما ميزة آدم علي؟ فصار إبليس أعرف بصفات الله ممن؟ من هؤلاء المعطلة المتكلمة. نعم. قال ولا موسى عليه السلام لا نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه وش أصابهم في أحد؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هل عارضوا هذا القدر الذي أصابهم في أحد، أو رضوا بالله واستجابوا لأمر رسوله؟ رضوا واستجابوا، لهذا لما انكف عدوهم راجعا قال عليه الصلاة والسلام انفروا ولا ينفرن أحد إلا من كان معنا، وهم في حال جراحة وحال ضعف استجابوا لأمر رسول الله طاعة لله، فساروا حتى بلغوا إين؟ حمراء الأسد، عن موقعة أحد تقريبا 10 كيلو أو 15 كيلو. هذا اختبار من الله لهم بعدما أصابهم ما أصابهم من القدر المؤلم، لكنهم امتثلوا رضي الله عنه. نعم. إذن الذنوب وهي مطلق ما نهى الله عنه، ومن الذنوب التخلف عن الفرائض، ليس لك أن تفعلها استدلالا بالقدر، ليس لك أن تزني تقول الله قدر علي، ليس لك أن تترك الصلاة تقول الله قدر علي. ثم إذا أذنبت غلبتك نفسك تتوب، تستغفر وتتوب إلى الله، فيتوب من صنوف المعايب كل معيبة، ويصبر على المصائب. ولهذا جاء في القرآن الجمع بين الصبر والتقوى، جاء الجمع بينهما على أي جهة؟ على جهة الثناء لأهله. فالصبر على ماذا؟ والتقوى على ماذا؟ الصبر على المصيبة، وهذا غاية الصبر. قسم العلماء الصبر إلى كم قسم؟ ها؟ ثلاثة. صبر على طاعة الله، يصبر نفسه على الصيام والصلاة، وصبر عن معصية الله، يجاهد نفسه عن المعصية، ويصبر على أقدار الله على المصائب. وهذا مجموع الصبر والتقوى. إنه من يتقي ويصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. نعم، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في دين الله هي قاعدة التوحيد، هي القاعدة، والتي للأسف الشديد يهون منها تهوينا عظيما في الأزمان المتأخرة. وما قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا على قاعدة الولاء والبراء، الولاء لله ولدينه ولأوليائه المؤمنين، والبراءة من أعداء الله كائنا من كان. ولهذا التوحيد وشو؟ الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، والانقياد له بماذا؟ بالطاعة، والخلوص أي البراءة والتبري من الشرك ومن أهل الشرك. ما يتأسى توحيد الله، إنه من يؤمن منهم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الكفران بالطاغوت نفي، الإيمان بالله إثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب الطاغوت نفي، هذا البراءة، واعبدوا الله هذا الولاء لله. نعم. هذه السورة عظيمة في هذه العقيدة الجليلة، عقيدة الولاء والبراء. وسورة الممتحنة ما جاء فيها يفسر ما جاء مجملا في سورة المائدة، أين في قول الله إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه السورة فسرتها، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تفسير لاتخاذهم أولياء. إذن اتخاذهم أولياء مبناها على حبهم وإن كانوا كفارا. ولهذا قال في آخر الآية في الرابعة قد كانت لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم والذين آمنوا معه. دين إبراهيم البراءة من المشركين، إذ قالوا لقومهم وكانوا مشركين إنا براء منكم، هذا البراءة من المشركين، ومما تعبدون من دون الله، البراءة من الشرك الأول، البراءة من أهله، البراءة من الشرك، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ما هي مؤقتة، أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تتركوا هذا الشرك وترجعوا إليه. ولهذا بغض الكافر ما هو لشحمه وعظمه ولحمه وصورته، لا، بغضه لوصف الكفر الذي قام به. فبمجرد ما يؤمن هذا الكافر وش يجب أن تنقلب العداوة والبغض؟ إلى محبة أولئك. إذن هذا البغض أصلي ولا عارض؟ عارض، يعارض الكفر وعارض المعصية، كما تبغض صاحب المعصية فإن تركها حرم عليك بغضه وبغض معصية. نعم. هذه الآيات وما كان في معناها تقرر هذه العقيدة في موالاة الله وأوليائه ومعاداة أعداء الله دينا أو أشخاص، وضرب المثل يحقق هذا المعنى. فالأمثال يضربها الله للناس ليتفكروا ويتدبروا، ولا يضرب الأمثال إلا في أشياء عظيمة تحتاج أن يلفت إليها انتباههم. هذه هي فائدة ضرب الأمثال في القرآن وضرب الأمثال في السنة. إذن كل هذه الآيات دالة على ما قرر من مولاة الله ومولاة أعدائه، مولاة الله ومولاة أوليائه، ومعاداة أعداء الله دينا وأشخاصا وأقواما. نعم. عندنا الآن مرحلتين. المرحلة الأولى أن يغيب عن الحقيقة الشرعية توحيد الإلوهية في الحقيقة الكونية. أشد من هذا كما قال الشيخ: ثم آل الأمر ببعض هؤلاء، ثم قد آل الأمر بهؤلاء، أي بهؤلاء الصوفية، أن جعلوا وجود الله هو وجود المخلوقات. أي عقيدة هذه؟ عقيدة وحدة الوجود، فلا فرق بين خالق ومخلوق. هذا من ثمار ونتائج غلوهم في إثبات الحقيقة الكونية وفي إثبات الإرادة الكونية، جعل الخالق والمخلوق شيئا واحدا. وعقيدة وحدة الوجود أفسد اعتقاد، حتى إنها أفسد من اعتقاد المشركين والملاحدة. الملاحدة نفوا وجود الخالق ظاهرا، المشركين جعلوا خالقا ومعه آلهة أخرى، أما هؤلاء فشر جعلوا الخالق والمخلوق شيئا واحدا، فلا فرق بين الخالق والمخلوق. وهذا نتاج المذهب الغنوسي الباطني تدرج إلى الصوفية وإلى الروافض وإلى الفلاسفة. وهنا ما يأتي إلى وحدة الوجود إلا وسبقها حلول واتحاد، والحلول ينبني على ماذا؟ على نفي علو الله. الله في كل مكان. إذا كان الله في كل مكان تدرج إلى أن يتحد الخالق والمخلوق يصير شيء واحد، إلى أن تنتهي إلى أشر عقيدة إلى أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. في سؤال ولا أذان؟ تفضل. اللهم صل وسلم.